الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الزهد في الدنيا عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث هوان الدنيا على الله وسقوطها عنده، وكذلك طلابها الذين أصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم، وقيمة الدنيا بأن تجعل طريقا للدار الآخرة ومستنبتا للأعمال الصالحة، وجواز ضرب المثل لتقريب المعنى للسامع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما ومتعلما. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ملعونة أي ساقطة مبغوضة، وملعون ما فيها أي من الأموال والأمتعة والشهوات وغيرها، إلا ذكر الله تعالى وما والاه أي وما داناه. من فوائد هذا الحديث جواز لعن كل ما يبعد عن الله ويلهي عن ذكره، وعليه يحمل حديث الباب: وكل ما في الدنيا فهو لعب ولهو إلا ذكر الله وما كان سببا في ذلك. وبيان لفضل العلم، الحديث فيه بيان لفضل العلم وأهله وطلابه، والناس في طلب العلم قسمان: عالم أو متعلم، وهما على سبيل رشد ونجاه، ولا تكن إمعة فتهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.